الآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا السائل من ليبيا يسأل عن الذين يتهاونون بمواعيد الصلاة، ونذكرهم بقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الواجب المحافظة على صلاة الجماعة، والإمام لا يتأخر ولا يتعجل، يجعل وقتا مناسبا ما بين الأذان والإقامة، فإنه إن تأخر شق على بعض الناس، وإن تعجل كذلك شق على بعض الناس، فيكون وسطا يختار الوقت المناسب، وهو بالنسبة للظهر الفجر والظهر والعصر والعشاء إذا جعل 20 دقيقة مناسب، المغرب من 5 دقائق إلى 10 ما بين الأذان والإقامة أيضا مناسب، وعلى الناس المبادرة لصلاة الجماعة في أوقاتها، فال20 دقيقة مناسبة للفجر والظهر والعصر والعشاء ما بين الأذان والإقامة، وال10 دقائق أيضا كافية لصلاة المغرب ما بين الأذان والإقامة، فعليهم أن يبادروا لصلاة الجماعة وأن يهتموا بها وأن يحرصوا عليها، فهي من مفاتيح الخير، صلاة الجماعة من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر إن شاء الله. قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهي من الأسباب العظيمة لدخول الجنة صلاة الجماعة في أوقاتها الشرعية. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.